السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله ونسعد بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله ربنا: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. لقد قال الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد وصى الله موسى وهارون عليهما السلام لما أرسلهما إلى فرعون بقوله: ولا تنيا في ذكري. أيها الأخوة، لا تنسوا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الرسائل، وما توفيقي إلا بالله. يقول الأخ السائل: دليل تحريم الرهان بعد إذنك. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فالرهان يدخل في القمار، والقمار حديث الرسول لا سبق إلا في ثلاث: في خف أو حافل أو نصل. هل هناك توبة لمن أشرك بعد الإسلام؟ نعم. فمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. قال تعالى: لأن الكفر أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. هل يجوز صيام الست من شوال قبل القضاء يصوم؟ يجوز، يجوز. حديث اتكاء الرجل على يده اليسرى هذا جاء مقيدا بالصلاة، يعني وأنت جالس تصلي لا تجلس هكذا متكئا باليد اليسرى خلف الظهر. فالحديث فيه مقال أيضا. هل السهو واجب أم سنة؟ يرى الجمهور من العلماء أن سجود السهو واجب، لكن إن ترك فالصلاة تصح. الإخوة الملهوفون بالكرة تكلمنا عن هؤلاء الحمقى مرارا وتكرارا، ويكفي أنهم لا يسعدوا بأن يروا تشجيعهم في صحائفهم يوم لقاء الله. قال الرسول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خدمة فودافون كاش فكرتها بتحط في حسابك فلوس تستخدمها فيما بعد التحويل أو فواتير بنفس قيمة الفلوس. لما تستخدم الخدمة مثل تحويل مبلغ لرقم ما أو تدفع تديلك فلوس 10 جنيه، بطولة فودافون بتديلك 10 جنيه مثلا هدية أو تشجيع، لربما مش فاهم يعني تقصد سلفني شكرا، هي خدمة لا بأس بها. إذا حلفت ولم أفي بحلفي. إذا كنت عقدت اليمين فأطعم 10 مساكين، إن عجزت صم 3 أيام. إذا كان اليمين لغوا فالله يقول: لا يؤخذكم الله باللغو في أيمانكم. هل يلزم قول ذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة في مجلس واحد؟ لا يلزم. الله يرزقنا وياك الدنيا الصالحة. البنوك كلها سواء. ما القول الفصل في اللحية؟ أختار القول بالوجوب لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: قص الشوارب وأوفوا اللحى. كنت أغتسل في نهار رمضان ودخل ماء بالخطأ في جوفي. خطأ لا شيء عليك إن شاء الله. شراء سيارة بالتقسيط إذا كان البائع يمتلكها لا بأس بذلك. حكم دعاء القنوط قبل الركوع أم بعد؟ بعد الركوع على الأشهر. العمل بنوك، إذا كنت تعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهده وموكله وشاهديه. خائف جدا من الرياء، لا يصل خوفك إلى الوسوسة يا أحمد، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يجوز خلو النقاب بالكلية أثناء إحرامي؟ خلع النقاب كلية، مش كلية الجمعة، أثناء إحرامي تخفيفا بسبب الحر دون إزدار شيء على وجهي، نعم يجوز هذا أثناء الإحرام. شرح حديث رد بصر الأعمى بالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. التوسل، قال أتوسل إليك بنبيك، احتمل بإيمان بنبيك، بحب لنبيك، بدعاء نبيك، باتباع لنبيك، كل هذه عليها أدلة. أما بشيء نبيك فليس عليها دليل. هل يجوز أن أصلي الوتر ركعة واحدة فقط؟ نعم يجوز. هذا محرم عند الشافعية لقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ما حكم نزول البنطلون إلى الإزار؟ ما أدري، هل تقصد أسفل الكعب؟ ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار عام يشمل، لأن الحديث المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب جاءت المسبل مطلقة، لكن هناك فارق بين الذي يفعل ذلك كبرا والذي يفعل ذلك بغير كبر. هل من يفتي بعدم وقوع الطلاق البدع يأسا؟ أراه يأسا إذا لم يتعلم وإذا لم يسأل عن أدلة العلماء في هذا. ما إذا كان اجتهد اجتهادا وربي يعلم من قلبي أنه يريد الحق فله شأن آخر. بارك الله فيك يا عادل. شراء الذهب بالتقسيط من عند صديق لا يجوز. حديث من بايع بيعتين في بايع فله أو كسهما أو ربا لا يصح. الله يحفظك عبد الرحمن. نحتاج إجابة في التسبيح وقت مشاهدة الماتش، لأنني سألت هذا السؤال. أنا عم تسبح لكن هو ضيع وقت على العموم. حكم العمل بالصحف القومية الأخبار والأهرام في الجملة البعد عنها أولى، إلا إذا كنت ستنشر مقولات حق تدافع بها عن دينك وعن المسلمين وتنشر فيها الخير والفضيلة. أما إذا كنت تعمل أعمالا لا ترضي الله وتتكلم كلاما لا تتقرب به إلى الله فالأولى لك البعد حسب مقولاتك التي تتكلم بها في هذه الجرائد ولا طبيعة عملك. حديث عن استواء الظهر في الركوع، هذا من السنة أن يستوي ظهرك أثناء الركوع. حكم عمل المرأة في الكوافير، على حسب طبيعة العمل الذي تمارسه في الكوافير وتسمى الكوافير الماشطة. حكم الوضوء بالماء المقطر وهو منزول الأملاح والمعادن. ما مقطر يعني مش فاهم ما يعني صحة ولا ايه بالضبط؟ ماذا ما يسمى ماء جاز الوضوء به؟ وإذا نعطي زكاة مالي لأخي المقبل على الزواج. ومتعسر ماديا، إذا كان فقيرا فأعطيه لفقره. توفي أبي ولم أعد أرغب في ارتداء الملابس الملونة، هل إذا ارتديت السواد أثناء الخروج فقط هل أنا آثمة؟ لست بآثمة، لكن بقيد ألا تكون الملابس صبغت من أجل وفاة والدك. تذكرنا بصيام الخميس، جزاك الله خير. أعمل مهندس فيها ولست صحفيا، العمل جائز وغيرها أفضل منها. حرك الأسئلة بارك الله فيك. هل بسملة آية من الفاتحة أو لا؟ الخلاف هذه المسألة قوي جدا والأمر فيها واسع، فكل فريق له أدلة في هذا الصدد. الذين قالوا البسملة آية قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم بفاتحة الكتاب، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. والذين قالوا ليست آية استدل بعضهم بحديث أنس صلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. زاد مسلم زيادة في أضعف لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. على العموم المسألة فيها أدلة أكثر من هذا بكثير وقد تقدم القول فيها، فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. أبو أمات كان له نصيب في أرض وبيت عليهما تنازع، في أرض وبيت عليهما تنازع مع أخوته، وتحت أيديهم كانت ميراث من جدي ونحن لن ننال منهم شيء، وترك أموال هل نعطيه منها؟ إذا كانت لكم حقوق ضائعة يقينا فخذوا قدر حقوقكم. كيفية زكاة المال في التجارة؟ رأس المال بضاعة، تقوم البضاعة بالسعر الذي إذا أعلن بيعت وتخرج الزكاة على هذا. مثلا زكاة بضاعة بألف لكن ليس لها مشتري، لكن إذا قلت بثمانمائة جاء المشترون أربط الزكاة على الثمانمائة. الأولى في صلاة الجنازة رفع اليد مع كل تكبيرة، نعم هذا الأولى وهذا رأي الجمهور. بارك الله فيك يا شيخ أحمد بن وصل وسلمك وأهل بيتك. الأخ الأكبر له ما للوالد من حقوق إلا أن يرث، ليس كذلك، فارق بين حق الأب وحق الأخ الأكبر. حكم تحفيز شاب 22 عام لبنات في سن 14 عاما، المفسدة قوية جدا، يبتعد عنها يا عبد الله. إنه بمصر وسيذهب إلى السعودية لتجديد الفيزا الخروج والعودة، وأود أن أستغل الفرصة وأقوم بعمل عمرة. يحرم من مصر أم من جدة أو من مكة؟ لا تحرم من ميقات أهل مصر وأنت في الطائرة قبل جدة بربع ساعة، ومن الممكن أن تحرم بملابسك، تهل بملابسك أو تطعم ستة مساكين أو تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام. تقويم الأسنان لابد فيه من التفصيل، لابد فيه من التفصيل. إن كنت تصل إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، وإن كنت بتقويم الأسنان تغير خلق الله فلا يجوز. هل يجوز صيام كل شوال تعويض عن سنين فاتت؟ يجوز. الكمامة للمحرمة لا بأس بها. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما مات الحاج قال عليه الصلاة والسلام لا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، وفي رواية ووجهه إلا أنها شاذة. فلما كانت شاذة جاز للمحرم أن يغطي فمه أو وجهه، الممنوع تغطية الرأس. ما حكم محفظ قرآن وهو يكذب؟ كذاب، كان يكذب فهو كذاب ويأثم واسمه أشد، ما يعلم حكم الله في ذلك ومع ذلك يخالفه. هل يجوز إخراج زكاة المال طعام؟ إذا كانت الأموال معك خرج أموال. إذا كان عندك عروض تجارة رز مثلا يمكن أن تخرج رز. هل ارتكاب ذنب عقيب رمضان علامة عدم قبول؟ لا يستلزم. اشتريت الذهب بالتقسيط دون علمي بعدم جواز ذلك، معذور بجهلك. حبك الله، شخص يبيع أدوات منزلية بالتقسيط عن طريق كارت بنك ربوي، العلامات التي اشتريت لا تساعده على الإثم والعدوان. يقول المسبوق في صلاة الجنازة والعيدين يأتي بما فاته منها، عند دفن الميت نكشف وجهه أم لا؟ يكشف يغطي الوجه، عند دفن الميت يغطي الوجه، هل يجوز الغسل قبل الوضوء؟ يجوز، ما في مانع، لكن إن اغتسلت ونويت في ثنايا الوضوء أجزأ عنك. إلحاح الناس علي لعمل عمرة من التنعيم لأنني مشرف، بين لهم ولا مانع بعد ذلك أن تذهب معهم، لكن بين لهم أن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إظهار عين المرأة من النقاب؟ يجوز إذا لم تكن فتنة. هل يجوز الوضوء في الحمام بعد الاستحمام مباشرة؟ قلت يجوز لا مانع، وإذا نويت الاغتسال أثناء الاغتسال الوضوء أجزأ عنك. الإخوة تجمع نفسها كل يوم عرفة ويقومون بعمل يوم الصديق أن يصبحوا صائمين ويعودوا مريضا ويطعموا مساكين، دع كل واحد يتصرف في هذا مبسوطة جماعية، لم يرد أن النبي كان يفعل ذلك. حكم الجيم الرياضي للنساء مع عدم الاختلاط، لكن يقول مع وجود موسيقى وغناء، موسيقى والغناء لا تجوز، والجيم للنساء إذا لم تكن هناك عورات تتكشف وكانت الفتن مدفوعة فلا بأس، أما الموسيقى فحرام. حكم خياطة بنطال في كفن الرجل مكروه. حكم العمل كمحاسب في شركة سياحة على حسب عمل الشركة. الأحوال التي لا يأسن فيها المخاصم إذا كان هاجرا لله، إذا كان سيترتب على الصلح تضييع لحدود الله. ما حكم تغيير العملة من الدولار إلى الجنيه وأخذ نسبة من صاحبه المال؟ إذا كنت وكيلا لا بأس لك أن تأخذ أجر الوكالة. هل يجوز وضع كريم لمنع العرق قبل النزول للإحرام؟ يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام تطيب قبل أن يحرم. ما المال الذي هل المال الذي يدور في تجارة عليه زكاة نعم عليه زكاة؟ فقير يجوز له أن يعمل عقيقة ابني على لحم فهو غير قادر على شراء العقيقة؟ لا يجوز، العقيقة ليست بواجبة. حكم أخذ فلوس من عمال يشتغلوا، ما صورة هذا الأخذ ولماذا؟ هل البسملة في كل الصلاة؟ إذا اخترت أن البسملة يفعل في كل ركعة. كيف التخلص من الوسواس؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأكثر من الدعاء، وكذلك تبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الذي تعاني منه مرضا فلا بأس أن تعرض نفسك على طبيب مختص. هل كثرة الإلحاح في الدعاء علامة على تيسير الله العبد؟ هذا توفيق من الله أن تكثر من الدعاء. الختان للرجال واجب، النساء إذا احتاجت المرأة إليه. الزواج على الزوجة الأولى افتراء؟ ليس بافتراء. حكم صلاة الرجل في البنطال؟ الصلاة تصح ولكن تكره إذا كان البنطال ضيقا. هل يجوز قضاء صلاة الضحى؟ قال بذلك فريق من العلماء. هل عقيقة للابن فقط أم للبنت؟ لهذا ولذاك، عن الولد شاتان وعن البنت شاه. النقود المدخرة لزواج الأولاد فيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليه الحول. هل يجوز أن أعطي الزكاة لمدخن؟ يجوز أن تعطي الزكاة لمدخن؟ لا، لا تعطيه زكاة في يده، إنما إذا كان أولاده فقراء اشتري لهم عينيات بها. كيف أتعامل مع أحد وأن أعلم أنه كذوب؟ ابتعد عنه. حكم شهادة المسلسلات؟ مسلسلات أغلبها قبائح. والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أجر السمسار حلال ولا سيما أنه صادق ولا يكذب على أحد الطرفين البائع والمشتري. لا بأس إذا كان دلالا يدل الشخص على شخص، يدل مريد الشراء على مريد البيع ويأخذ مقابلا لذلك، لا بأس. هل يجوز ختم القرآن وأبو أجره الأبوين لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يجوز أخذ رأي الزوجة الأولى في الزواج الثاني؟ يجوز. الاستحمام بنية الوضوء بدون ترتيب يجزي عن وضوء يجزي عند الجمهور. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ ما حكم نقض الوضوء عند الطواف؟ إذا أردت الخروج من الخلافات اذهب وتوضأ وارجع إلى الطواف من حيث انتهيت. إذا أردت ترخيصا فمن العلماء من يرى أن الطواف لا يستلزم وضوءا بناء على أن القول المنسوب للنبي طواف البيت الصلاة لا يصح. ممكن أصلي سنة العشاء في الثلث الأخير وأجمع فيها النية مع قيام الليل؟ لا، يمكن صلاة في الثلث الأخير لكن لا يجمع بينها وبين قيام الليل، هذه سنة وتلك سنة أخرى. جمع المال لإمام التراويح حلال أم حرام؟ يكره، تجمع له المال أصبح الإمام كالمتسول. هل لمس العورة ينقض الوضوء؟ تلك مسألة اختلاف بين العلماء، أحوطهما أحوط الأقوال أن تتوضأ، لكن الخلاف قائم بقوة في هذه المسألة، أفدتك بالاحتياط فقط. ما حكم الطبيب الذي يأخذ نسبة على كل رشدة من الدكتور الصيدلي؟ طبيب حرام، هو يأخذ نسبة من الرشدة ويكتر الدواء على المريض، ويأخذ نسبة من طبيب التحاليل، ويأخذ نسبة من طبيب الأشعة، لا بورك له في مال هذا اللص الكبير. كان الطب في زمن أهله شرفاء، لا أقول أهل ديانة، حتى يعني ديانة بعيد عن كثيرين منهم، لكن كانوا أهل يعني تقول أهل شرف وأمانة. الآن أصبحوا سلكوا سبيل الاختلاس إلا من رحم الله. عندي بنت واحدة، لو كتبت لها ما أملك حرام أم حلال تظلم غيرها. ربي جعل لها النصف وأنت تريد أن تجعل لها الكل. كلمة الأباء الذين يوافقون على تبرج بناتهم، أعلموا أنكم ستسألون عن بناتكم. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تبدل نية العمرة من نفسي لغيري بعد رؤية خبر موته بعد النقاط بربع ساعة لا يجوز. يعني قال لبيك اللهم لبيك واعتمر، بدأ العمرة بعد ربع ساعة أتانا والده مات، فقال: يا ربي يا نبي. لا يصح هذا. السبع حرام، ليس السبع حرام. بما تنصح أن نبدأ دراسة الدين؟ بكتاب الله وسنة رسول الله. عندك القرآن وعندك كتب فيها حديث رسول الله كرياض الصالحين كصحيح مسلم كصحيح البخاري. إذا أذن الأذان الأول لصلاة الفجر يجوز صلاتها بالأذان الأول؟ لا، الأذان الأول قبل الفجر بحوالي ساعة أو ساعة أو نصف ساعة. حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة لا بأس. لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط. إن الأسئلة مكررة. إمام يصلي ويقرأ بورش عن النافع، هذا جائز. هل يجوز جمع النية في الصيام؟ نية ماذا مع ماذا؟ وضح. إذا خرجت المستحاضة من بيتها متوضئة هل يلزمها أن تتوضأ لدخول وقت الصلاة؟ لا يلزم. زيارة المقابر مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. هل الصلاة ببعض آيات من وسط السورة وليس من أولها يخالف السنة؟ لا، لا خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر معك من القرآن، والله قال: فاقرأ ما تيسر منه. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ في سنة الفجر: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، في سنة الفجر. لا تبع ما لا تملك، قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. التسبيح فروقي والسجود مطلق أم مقيد بعدد؟ مطلق. هل يجوز شراء جهاز بث قنوات مشفرة يسرق البث من شركة مالكة لحقوق البث؟ السرقة حرام. لماذا قالوا ربنا بعد بين أسفلنا جهلا منهم؟ ذن مسافات لا يكون بينها استراحات حتى يتعبوا وينزلوا في الجبال يجمعون الحطب ويطبخون اللحم ويشعروا بالتعب، هذا من الجهل. هل الصيدلي ياسم إذا أعطى الطبيب نسبة؟ طبعا ياسم، لأنه يساعده على عدوانه، لأن الطبيب سيكثر الأدوية التي توصف للمريض وقد لا يكون المريض في حاجة إليها. صلاة تحية المسجد بعد أذان الفجر غير مستحبة، فستصلي ركعتين السنة فقد تكون قد أديت تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بصلاة أية ركعتين. البلاي ستيشن مكروه، من خلط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخلط الناس ولم يصبر على أذاهم. عملت عمرة في شوال وذهبت للرياض لأكون متمتعا، على حسب نيتك. حكم الزكاة على متوسط الدخل، إذا كان دخله لا يكفيه تجوز الزكاة عليه لأنه سيكون مسكينا. حكم دخول بنتي في مدارس النصارى، في الجملة يكره ذلك كراهة شديدة وقد يصل إلى التحريم على حسب الملابسات المحيطة بذلك. هل يجوز جمع نية صيام الخميس مع ستة البيض؟ نعم. هل يجوز تقسيم التركة وتوزيعها في حياة الأب والأم؟ بيض الأبوين وستكون هبات. الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر يجوز أن أصلي وإلا أتوضأ. الوضوء عفوا قبل الغسل من الحدث الأكبر يجوز أن أصلي وإلا أتوضأ. قال ابن عمر: وأي وضوء أكمل من الغسل؟ فإذا اغتسلت جاز لك أن تصلي بهذا الغسل. واتقي مسألة مس الذكر بعد الغسل حتى لا تدخل في الاختلافات في شأنه، هل ينقض أو لا ينقض. لو دخلت في صلاة الجماعة أثناء الركوع تحصل لركعة تحصل عند الجمهور. هل يجوز شراء صندوق به متنوعات من الموبايلات أو ما شابه من الصين مثلا دون العلم بعدده أو نوعه، بما يسمى صندوق مفاجآت وأنت وحظك في الباء جهالة؟ لكن يختلف عن بيع البالات، بيع القماش البال يختلف، لأن المشتري يعلم في الجملة ما هو وبائعه كذلك. حكم البنت التي تلبس ملابس ضيقة على جسمها وهي متزوجة وزوجها رافض هذا الشيء، فلما يقول لها حرام تتضارب معه. هي مع زوجها تلبس كيف شاءت في البيت، حرام ليه؟ أقصد في الخارج ولا ماذا؟ قال في خارج البيت يا عبد الرحمن ولا لم يوضح؟ داخل البيت يلبس انت وهي كما تلبسون. قطع الرحم الساحر الذي يؤذي الناس، اذا كانت الان عن المنكر جاز. لو طلع الناس يشتغلوا باخذ فلوس مقابل اني بجيب لهم شغل، لا باس اذا كنت وسيطا وتخبر الطرفين بذلك. الدعاء في السجدة الأخيرة يوميا في صلاة الفجر والعشاء أول اليوم وآخره كدعاء سيد الاستغفار، هل هو بدعة أو مستحب؟ دعاء في السجدة الأخيرة يوميا، لم تخص السجدة الأخيرة بدعاء يوم الجمعة. بعض المحلات تعطي جائزة لمن يتوقع نتيجة مباراة في الحكم، كل هذا من الزيغ والضلال، وتعظيم ما لم يأمر الله بتعظيمه. الوديعة، الوديعة بفعل التدموية الحرام، يطلب العلم هنا في الصين لا يصح تالف. حكم دم النفاس بعد الولادة القيصرية كان مدته ليست له مدة، إذا قطع تسل يصلي. هل يجوز السفر لطلب الرزق وترك الأهل والأولاد؟ المسائل تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمن. لماذا سمي سيدنا يونس ذنون؟ سمعه الله لأن الحوت ابتلعه، فذنون ذهب مغاضبا. حكم تحويش المال في صندوق بدون إخراج منه أي شيء، بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. هل تحريم الزوجة يعد طلاقا؟ لا، قول الرجل امرأتي أنت علي حرام كفارة يمين. هل يجوز جمع سنة الفجر وتحية المسجد في ركعتين؟ يجوز كما أسلفت، لأنك إذا صليت سنة الفجر فقد امتثلت قوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وجزاك الله خيرا. الصوت منخفض، لا أدري. اشتري من المحلات بمبلغ وبيع بمبلغ آخر بعلم صاحب المحل فقط. يعني عفوا، أنت ما توصيفك؟ إذا كنت تاجرا تبيع وتشتري كيف شئت، إذا كنت وكيلا لابد وأن تكون أمينا. هل تجوز الصلاة وأنا جالس؟ نعم تجوز الصلاة وأنت جالس إذا كنت لا تستطيع القيام. أما إذا استطعت القيام فلا يجوز أن تصلي الفرض وأنت مستطيع القيام، لا يجوز أن تصلي الفرض جالسا وأنت تستطيع القيام. أما السنة فيجوز أن تصليها إذا كنت تستطيع القيام، تصليها جالسا لكن على النصف من أجل القائم. من هم بنو الأصفر؟ هم الروم. صلاة بالفانيلا جائز مع الكراهة، كنت تغسل الفانيلا بحمالات، الكراهة شديدة جدا. أتنى النبي أن يصلي الرجل عاري الكتفين، وهذه أشبهت عاري الكتفين. يقول وقع لامرأتي في نهار رمضان عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أعطى 60 مسكينا. حبك الله يا عبد العزيز وإياك. هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل الفجر؟ يجوز مع الكراهة، يجوز والأولى المبادرة. ما يجب على المطلقة فعله في شهور العدة هي ما زالت زوجة. هل يجوز شراء تأشيرة ليست الحج؟ هناك أعمل بطريقة غير شرعية لصعوبة التأشيرة وثمن الحج المبالغ فيه، يجوز الضرورة والله أعلم. ماذا أفعل إذا كنت مسبلا ودخلت لأصلي هل أشمر؟ لا نلزم. إذا أتى الزوج زوجته بعد تحريمها ولم يؤدي الكفارة، سكنت تقصد كفارة الظهار؟ يأثم. إذا كنت تقصد أنت محرم علي فقط، تكون الكفارة في ذمته. حكم الزوج الذي طلق زوجته خافا من أن يظلمها بعد زواج 3 شهور والسبب أمه، يعني هو لا يأثم إذا أعطاه حقوقها لكن عمله مكروه إذا لم يكن هناك سبب ندعو إلى ذلك. هل نهى النبي عن كف الثياب؟ الوارد أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، والكف تساوي الثوب بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. تعمد تأخير سنة الفجر بعد إلى بعد صلاة الفرض يكره كراهية شديدة، لأن النبي قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. أم مات زوجها امرأة مات زوجها وترك لها راتب، هل يحق لأبنائها في هذا المال وهل يجوز أعطاء واحد؟ هذه المعاشات لا تنسحب عليها أحكام الإرث. سلام الأرث في سوق وشفاك الله وعافاك. حديث قتالنا مع بني الأصفر ثابت صحيح. جزاك الله خير مصعب. هل الاختلاط للممارسة اللغات رغم عنا بأمن الدكتور قدر الاستطاعة تقل الاختلاط قدر الاستطاعة؟ هل ثبت أن النبي رد السلام بيده وهو في الصلاة؟ نعم. حكم الصلاة في القميص الأبيض الذي يشف ما تحته، إذا شف العورة المغلظة الصلاة تفطر، إذا شف ما دون العورة فالصلاة جائزة. هل عدم رضا الوالدين عن المخطوبة التي اختارها الابن ثم تزوج يعتبر عقوق؟ لا، ليس عقوق، لكن لماذا رفضوا؟ إذا رفض الوالدان لأنها على دين ويريدونها امرأة متبرجة فلا تأثم، لكن إذا رفضوا لتبرجها وأنت أقدمت على الزواج بها تأثم أنت حينئذ على حسب الملابسات المحيطة بالعمل. حكم مات دون مظلمة فهو شهيد، لا صحة هذا الحديث، لا صحة هذا اللفظ. هل يجوز الحج للميت؟ نعم يجوز الحج للميت. رجل يصلي الوتر بعد أذان الفجر في مصر، رجل يصلي الوتر بعد، إذا كان يتأول أن المؤذن يؤذن قبل صلاة قبل الوقت ويؤجل الوتر، هذا له ذلك. أما إذا كان متعودا أن يصلي الوتر بعد صلاة الفجر فهذا أكره كراهية شديدة. لي صديق عنده انفلات ريح مستمر، بماذا تنصح؟ أنصح أن يتداوى ويدعو الله. ما حكم الطبق في المسجد في غرفة ملاصقة لغرفة النساء؟ إذا لم يكن الطبق يؤذي المسجد جاز. حديث عمران بيت المقدس في سنده مقال، رفع السدادة في الصلاة سندها صحيح، أما التحريك فشاذ. وجزاك الله خيرا. هل إذا صرف الابن على علاج أمه وماتت هل يأخذ المال الذي صرفه من إخوته؟ لا، إلا إذا كان قد اتفق معهم على ذلك. هل يقع الطلاق إذا كانت الزوجة حاملا؟ يقع، البنوك كلها سواء. هل يجوز أن أحج الأم على قيد الحياة؟ نعم يجوز، لكن إذا كانت تستطيع الحج ألزمت به ويكون حجك عنها نافلة. لا صلاة لمسبل لا يصح. رفع اليدين في الدعاء مستحب، وإذا كان الدعاء له شأن فالنبي كان يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض الإبطين أحيانا كما فعل يوم بدر وكما فعل في الاستسقاء. صلاة المرأة جماعة بالنساء ورفع صوتها إذا كان لا يسمعها رجال جاز. الطائفة المنصورة الطائفة المستمسكة بالكتاب والسنة. فتبني ثلاث صلوات وأنا على سفر أصليها بالترتيب أم العكس؟ رتب إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح. فوق الستين عاما قدمت على الحج أو قدمت على الحج وجاءتها التأشيرة بعد وفاة زوجها هل تخرج أم لا؟ أم المؤمنة عائشة تفتي بالجواز، والحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله لا يصح. الإسبال في الصلاة لا يؤثر على صحتها. حديث أن الله لا يقبل صلاة الرجل المسبل لا يصح. هل يجوز بها أرض وقف إدخال ثمنها في المسجد؟ الخطب يسير حينئذ، لكن أحمد أبو أسامة بيني وبينك الله، هل يجوز بها أرض وقف إدخال ثمنها في المسجد؟ أنت لا تملكها، كيف تبيعها؟ إلا إذا استمعتم على ذلك كإدارة وهيئة فلا بأس. ما حكم زوج تركض امرأته لصلاة الفجر يتضايق ويغضب عليها؟ إذا كانت جماعة قائمة على المسجد وفي أرض مجاورة للمسجد وستدخل الوقف فيها واتفق الجميع على ذلك وليس هناك انتفاع لشخص جاز. حكم زوج تركض امرأته لصلاة الفجر يتضايق ويغضب عليها، هل تتوقف تواصل وتتحمل لوجه الله؟ أنا لقيت فلوس على الأرض، ما حكمها مهما كانت قليلة؟ القليل ما أعفو عنه، كيف أقضي ما علي من فرائض على الوجه المتيسر لك؟ يجوز الدعاء بين الأذان والإقامة؟ نعم يجوز الدعاء بين الأذان والإقامة، بل هو مستحب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وأقررت أن الله أحكم الحاكمين. الإسباب على العموم خارج الصلاة إذا كان للخيلاء فهو كبيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته والحلف الكاذب. كيف يقضي الصلاة على من طالت ريبوبته على الوجه المتيسر له؟ هل الصدقة عن الميت كل شهر تعد صدقة جارية؟ نعم. هل الأرض المشترى بنية بقائها لحين الحاجة إليها في المستقبل عليها زكاة؟ لا، لست بهذا تاجرا للأراضي. الموسيقى ممنوعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. اشتريت بيتا من مال خاص منذ 15 عاما، وأبي وضع في ثمنه 15,000، وهذا كان كل ما يملك، فما حق أختي في هذا الميراث؟ هذا السؤال جاء بالأمس لكن بأرقام مخالفة وتمت الإجابة عليه، فتلك قضية تسمع من الطرفين. وهل كان المبلغ الذي أعطاك الوالد إياه، أعطاك هذا المبلغ أعطاك هذا المبلغ كقرض حسن، أم ما هي صورة الإعطاء؟ ما حكم لا يصلي الجمعة بسبب العمل في بلاد المهجر؟ هذا من آفات العمل في بلاد الكفر، أن الجمعة تضيع وأن الفرائض تضيع وأنك لا تكاد تشهد جنازة إلى غير ذلك. هل يجوز للمرأة خلو النقاب في العمرة؟ يجوز لها ذلك. هل الصدقة عن الميت كل شهر تعد صدقة جارية؟ أجبنا بالجواز. شخص يسأل: لدي قرابة يؤذونني، مع ذلك أصلهم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن لي رحما أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فاستمر على الوصل وينقطعوك. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هل يجوز الدعاء بين الأذان والإقامة بدون رفع يدين؟ نعم يجوز. التأمين ورفع اليدين في دعاء الجمعة مستحب أم مكروه؟ الأمر في ذلك واسع. كيف تقضى صلاة الجمعة عند السفر؟ تقضى زمرا، إلا إذا شئت مع الناس فصل جمعة كما يصلون ولا إعادة عليك. الصوت يقطع. زوجته عنيدة ترفع صوتها عليه وترد عليه الكلمة بعشر كلمات، هل أطلقها؟ أصلح قدر الاستطاعة. رفع اليدين مع تكبيرات الجنازة الجمهور على استحبابه، لأن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الأولى ثم لا يعود حديث ضعيف. حكم تشغيل التكييف خارج الكهرباء. حكم تشغيل التكييف، يعني تصل كهرباء لتشغيل التكييف، لا يجوز. الفخذ عورة فيه مقولة أو فيه بعض الضعف، فقال البخاري بعد أن أورد حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر عن فخذه، ومن حديث أنس، وأورد حديث جرهد الفخذ عورة، قال حديث أنس أسند يعني صح سندا، وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. قلنا العلماء من قال عورة عورتان، عورة مخففة كالفخذ وعورة مغلظة كالسوأتين. تسأل عن المرأة المطلقة واجب وصل الرحم بالزيارة أم بجوز يجزئ الاتصال فقط؟ ما أدري ما السائل، هل رجل أو امرأة، أو هل الزوج أو غير الزوج؟ إذا كنت تقصد مجرد أنها تتصل بأحد من أقاربها تسلم عليه كأبيها وأخيها لا بأس بذلك، لكن وضح السؤال أفضل لك. قراءة القرآن على الموتى لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكفيني في الجواب. حكم إعطاء عدم إعطاء معلومات دراسية دنيوية ذات مجهود شخصي لأصدقائك، خلاف الأولى. خلاف الأولى تحتاج إلى مزيد بحث في مسألة التجارب. أحيانا شركات تجري تجارب على لتطوير منتج من المنتجات، لا يلزم أن تعطي نتائج تجاربها شركات أخرى، بل قد تكلف عن تطوير المنتج قد يكلف مئات الألوف بل الملايين أحيانا. وجزاك الله خير يا ماهر. ما هو شكل الحلق، الحلق الذي كان يفعله عبد الله بن عمر كما ورد في البخاري، حيث أنه كان يرى بياض جلد، تقصد الشارب، الشارب كان يبالغ في الإنهاك، لكن حديث الرسول أولى بارك الله فيك. ابن عمر رضي الله عنهما مع شدة اتباع السنة لكن لهم فريد لا يوافق عليها، كقوله بعدم جواز الوضوء بماء البحر أو إدخال الماء في العينين أو عدم استظلال المحرم أو الإجزاء بشاة واحدة عن الغلام أو حي على خير عمل في الصلاة، الوقوف في الصف منفردا بعد امتلاء الصف الذي قبله، الصلاة جائزة، وحديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف فيه مقال. حديث من صلى قبل الضحى وبعدها أربعا قبل الضحى لا أعرف عنه شيئا. هل هناك أذكار واردة عند زيارة القبور؟ نعم. السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. هل نصوص المواريث قطعية أم قابلة للتغير حسب الزمان؟ ليست قابلة للتغير حسب الزمان، هي قطعية، بارك الله فيك. هل الدعاء فعلا يغير القدر؟ كل ذلك مرده إلى الله، وعليك أن تدعو كما أمرت. الصلاة خلف الإمام لم يقرأ قراءة صحيحة، على حسب الخطأ، إذا كان الخطأ يفسد القراءة لا تصلي خلفه، إذا كان الخطأ متحملا جاز لك أن تصلي خلفه. شهادات الاستثمار حرام. هل الموتى يسمعون من يلقي عليهم السلام؟ إذا طال الأمد بعد الوفاة لا يسمعون، وما أنت بمسلم من في القبور، وقد فصلنا فيها بالأمس تفصيلا واسعا فارجع إليه. ما حكم أكل مال اليتامى الأمانة متعمدا؟ تلك كبيرة من الكبائر. حكم إذا دخلت صلاة الجماعة أثناء الركوع تحسب لك ركعة. كل طريقة أقدر أحافظ على الصلاة بها، اسأل الله أن يعينك على إقامة الصلاة. فقد كان الخليل يقول: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إمام يقرأ بدون تعطيش الجيم، الصلاة صحيحة. وجزاك الله خير يا أحمد. حكم الاعتزاز بالهوية، هوية ماذا؟ الأمازيغ. فما فهم. نفسي أحفظ القرآن، قل يا رب اجتهد. حديث الدعاء والعبادة صحيح، أخرجه الترمذي وسند صحيح. أما الدعاء مخ العبادة فلا يصح. من صلى الدعاء أربعا وقبل الأولى أربعا لا أعرف عنه شيئا. كبيرة من الكبائر، عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، وهي مثل إذا كانت مطاوعة. تكرير عمرة من التنعيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. حكم رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، أوجبه فريق من العلماء. حديث الألاك بإلية شاء عربية لا يصح. حديث أناس أرق الناس إلية شاء عربية تزاب وتجزأ ثلاثة وتشرب على ذلك ثلاثة أيام لا يصح. حكم الأخذ من هل يجوز الزواج من نصرانية؟ إذا كانت عفيفة يجوز الزواج بها وإن كانت قائمة على نصرانيتها. قول الله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وقد تزوج حذيفة بن اليمان يهودية فبلغه أن عمر أنكر ذلك فذهب إليه فقال: يا أمير المؤمنين أحرام هو؟ قال: لا، ولكني خشيت أن تتعاطى المومسات منهن. حكم حفظ القرآن بالخرائط الذهنية لا أفهم. أب له أبناء عاقون جدا يريد أن يمنعه من الميراث أو يعطي لهم جزءا يسيرا، يجوز له أن يتصدق بجزء في حياته وأن يوصي بجزء من ماله في بعد مماته. الصلاة وراء رجل مسبل وحليق جائزة، وإن كان الأولى أن تصلي خلف غيره. حديث التجار: يبعثون فجارا إلا من في سند ضعف، بسبب أن مدير شركة عرض علي البنك قرض بفائدة بسيطة فقبلته. لا يجوز لك، واستغفر الله. إذا نسي سجدة في الصلاة ماذا يفعل؟ يأتي بركعة ثم يسجد للسهو، إلا إذا كانت السجدة في الركعة الأخيرة يمكن أن يأتي بها ويتشاهد وبعد ذلك يسجد للسهو. إيمان لا يعبد الله إلا بما شرع. هل مقصود بما شرع الله أم شرع النبي؟ تشريع رسول الله إنما يكون بإذن الله، فرسول مبلغ عن الله. الله يسر لك زوجة صالحة ويبارك لك فيها والسامعين. ما ما حكم تصوير المأكولات لكي يتم عرضها للبيع؟ لا بأس. بر الوالدين بعد الوفاة شيء حسن، تصدق عنهما، تستغفر لهما، وتدعو لهما، حج عنهما، تصوم عنهما إذا كان عليهما صيام، تصل من كان أبوك يصل. إن من أبر البر أن يصل الرجل إلى ود أبيه بعد موته. ورفع الله قدرك يا إخواني. ما سنن الوضوء التي يمكن الاستماع عنها في السفر؟ الأركان معروفة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. حلق اللحية حرام. السفر لا لاقوا المدة تجاوزت 5 أشهر، أتمم صلاتك. خالد بارك الله فيك، الله فيك وحفظك الله يا خالد. ستلت الزوجة بفتح البطن، وهذه المرة الثالثة، ولو حملت مرة أخرى فحياتها بخطر. الطبيب يقرر. آداب الدعاء مسألة طويلة تحتاج إلى محاضرة واسعة. رب اغفر لي ولوالدي ولمن يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما حق المخطوبة على الخاطب؟ ما لا حق عليه، امرأة أجنبية، امرأة أجنبية عنه لم تزل. ارتكب كبيرة وتاب، هل تمحى من صحيفة العبد؟ أمرها موكول لله. بهذا القدر أجتزي، سئلني الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قد قال ربنا سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة والأخوات، احذروا من المذاهب العلمانية والليبرالية والاشتراكية والديمقراطية وغير ذلك من طرائق الكفر والضلال، وكان احذروا من المذاهب المارقة كالتكفير والتوقف والتبين والتشيع البغيض والرفض الخبيث والمعتزلة والمرجئة والأشاعرة وغير هؤلاء، كفانا الله إياكم شرهم. أيها الإخوة والأخوات، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فأحسنوا الاعتصام بالله، وأحسنوا الدعاء وأخلصوا فيه، وأسأل الله أن يرزقكم قولا طيبا ونوايا صالحة وخلقا حسنا وأخلاقا حسنة وعملا صالحا. بارك الله فيكم. الشكر لله أولا وأخيرا، الحمد لله في الأولى والآخرة، ثم الشكر، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشكر موصول للإخوة الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إليه.